بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في صورة مشرقة جديدة من صور من حياة الصحابة. واليوم إن شاء الله عز وجل مع صورة جديدة وسيدنا أسيد ابن الحضير. وكان مما قيل فيه: تلك الملائكة كانت تستمع إليك يا أسيد، القائل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قدم الفتى المكي مصعب بن عمير إلى يثرب في أول بعثة تبشيرية عرفها تاريخ الإسلام، فنزل على أسعد بن زرارة أحد أشراف الخزرج، واتخذ من داره مقاما لنفسه ومنطلقا لبث دعوته إلى الله تعالى والتبشير بنبيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ أبناء يثرب يقبلون على مجالس الداعية الشاب مصعب بن عمير إقبالا كبيرا، وكان يغريهم به عذوبة حديثه، يعني يولعهم به ويحببهم فيه، ووضوح حجته ورقة شمائله يعني طبعه، ووضاءة الإيمان التي تشرق من وجهه القسيم الوسيم أي الجميل الحسن. وكان يجذبهم إليه شيء آخر فوق ذلك كله، هو هذا القرآن الذي كان يتلو عليهم بين الفينة والفينة، يعني من وقت لآخر، الذي كان يتلو عليهم بين الفينة والفينة بعضا من آياته البينات بصوته الشجي الرخيم ونبراته الحلوة الآسرة، فيستلين به القلوب القاسية ويستدر الدموع العاصية، فلا ينفض المجلس، يعني لا ينتهي ويتفرق الجالسين، فلا ينفض المجلس من مجالسه إلا عن أناس أسلموا وانضموا إلى كتائب الإيمان. وفي ذات يوم خرج أسعد بن زرارة بضيفه الداعية مصعب بن عمير ليلقى جماعة من بني عبد الأشهل ويعرض عليهم الإسلام، فدخل بستانا من بساتين بني عبد الأشهل وجلس عند بئرها العذبة في ظلال النخيل، فاجتمع على مصعب جماعة قد أسلموا وآخرون يريدون أن يسمعوا، فانطلق يدعو ويبشر والناس إليه منصتون وبروعة حديثه مأخوذون. فجاء من أخبر أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ وكان سيدي الأوس بأن الداعية المكي قد نزل قريبا من ديارهما، وأن الذي جرأه على ذلك، يعني وأن الذي جرأ مصعب على ذلك، أسعد بن زرارة. فقال سعد بن معاذ لأسيد بن الحضير: لا أبا لك، كلمة تقال، لا أبا لك يا أسيد، انطلق إلى هذا الفتى المكي الذي جاء إلى بيوتنا ليغري ضعفاءنا، يعني يزين الإسلام والإيمان للضعفاء من أقوامنا، ليغري ضعفاءنا ويسفه آلهتنا، وازجره يعني امنعه، وحذره من أن يطأ ديارنا بعد اليوم. ثم أردف يقول: ولولا أنه في ضيافة ابن خالتي أسعد بن زرارة وأنه يمشي في حمايته لكفيتك ذلك، يعني كنت رحت أنا مكانك. أخذ أسيد بن الحضير حربته ومضى نحو البستان، فلما رآه أسعد بن زرارة مقبلا قال المصعب: ويحك يا مصعب، هذا زيد قومه وأرجحهم عقلا وأكملهم كمالا أسيد بن الحضير، فإن يسلم تبعه في إسلامه خلق كثير، فاصدق الله فيه وأحسن التأتي له، يعني أحسن عرض الأمر عليه.